الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: ثواب من توضأ كما أمر. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله في هذا الحديث، وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما من امرئ يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وهذا الحديث هو من ضمن الأحاديث التي أوردها النسائي رحمه الله تحت باب ثواب من توضأ كما أمر، وأن هذا من الثواب الذي يحصله من أدى الواجب عليه من الوضوء للصلاة الذي هو أحد شروطها، الذي هو الوضوء شرط من شروطها. وحديث وقد أورد النسائي رحمه الله تحت هذه الترجمة عدة أحاديث، هذا الحديث هو آخرها، هو حديث عثمان رضي الله عنه. بعده بعده حديث آخر. هذا الحديث من جملة الأحاديث التي أوردها، وبعده حديث في نفس الباب. يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بين ما بينها وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وهذا يدل على عظم فضل الوضوء وعلى عظم ثوابه عند الله عز وجل، وأن الإنسان إذا توضأ وصلى فإن الله تعالى يغفر له ما بين الصلاتين، ما بينها وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وقوله حتى يصليها يشعر بأنه يغفر الذنوب المستقبلة على أنها تقع، إذا وقعت يعني التي هي الصغائر فإنها تكفر باجتناب الكبائر، وتكفر أيضا بفعل الصلوات وبفعل الطاعات، ومن ذلك الوضوء والصلاة، فإن الله تعالى جعل ذلك سببا لمغفرة الخطايا التي هي الصغائر. وأما التوبة وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة، ولهذا فإن الإنسان يصلي وهو محسن في صلاته، لأن الصلاة من خير ما يفعل الناس، لكن قد يكون عنده أمور أخرى اقترفها كبائر، فإن صلاته لا تكفر عنه تلك الكبائر، وتكفير الكبائر يحتاج إلى توبة. نعم، إذا حصل منه صلاة حصل منه وضوء وقد تاب من الكبائر وتاب إلى الله توبة نصوحا وعمل هذا العمل، فإنه يحصل تكفير الجميع، لكن تكفير الكبائر هو بالتوبة. أما تكفير الصغائر فهي بالأعمال الحسنة والأعمال الطيبة التي يفعلها، ومن ذلك الوضوء والصلاة، فإنه يكفر له ما بينها وبين الصلاة الأخرى. وإسناد الحديث، يقول النسائي: أخبرنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني، وهو أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكر هذا الرجل كثيرا، بل إن ورود ذكره أكثر من ذكر غيره، وهو الذي روى عنه أول حديث في سننه، أول شيخ روى له النسائي في سننه حديثا هو قتيبة بن سعيد هذا. وما أكثر ما يأتي ذكر قتيبة بن سعيد في رواية النسائي عنه. عن مالك، مالك هو إمام دار الهجرة وأحد أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة المشهورة التي كان لأصحابها أتباع وأصحاب عنوا بتدوين ذلك الفقه وجمعه، وحفظت مذاهبهم وأقوالهم في المسائل الفقهية بسبب وجود أتباع لهم عنوا بفقههم. وغيرهم من الفقهاء في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء من وجود أناس يعنون بجمع فقههم ويخدمونه ويحرصون عليه، فلهذا لم يحصل تدوين ما جاء عنهم من الفقه وما جاء عنهم من الكلام في مسائل الفقه، ما حصل، إنما حصل لهؤلاء الأربعة اللي هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. وهؤلاء الأربعة اللي أولهم أبو حنيفة ثم بعده مالك ثم بعده الشافعي ثم بعده الإمام أحمد بن حنبل وهو آخرهم، الإمام أحمد وهو آخرهم. والشافعي ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة وهي 350 من الهجرة، وتوفي 204 عمره 54 سنة، عمره 54 سنة. وكل من الثلاثة الأخيرين يروي بعضهم عن بعض وبعضهم شيوخ لبعض، يعني أن مالك شيخ للشافعي والشافعي شيخ للإمام أحمد. قد جاء في مسند الإمام أحمد حديث يرويه الإمام أحمد عن الشافعي والإمام الشافعي يرويه عن الإمام مالك، فهو مسلسل بثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المعروفة، وحديث نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، هذا هو الحديث الذي رواه الإمام مالك الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك. هؤلاء الثلاثة يروي بعضهم عن بعض من هذا الحديث، ولهذا لما ذكره ابن كثير لتفسير قول الله عز وجل في سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال بعد أن ذكره بإسناده قال وهذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة يروي بعضهم عن بعض. حديث نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة. إذن الثلاثة الأخيرون كل واحد يروي عن الآخر، وكل منهم يكنى بأبي عبد الله، فمالك كنيته أبو عبد الله، والشافعي كنيته أبو عبد الله، والإمام أحمد كنيته أبو عبد الله. فالثلاثة كل واحد روى بعضهم عن بعض، وكل واحد منهم يكنى بأبي عبد الله. وروى بعضهم عن بعض يعني أن الإمام أحمد روى عن الشافعي والشافعي روى عن مالك، هذا هو المقصود برواية كون بعضهم يروي عن بعض، يعني المتقدم يروي عنه الذي بعده، وأولهم مالك وبعده الشافعي وبعده الإمام أحمد، والإمام أحمد يروي عن الشافعي والشافعي يروي عن مالك. وهذا الحديث الذي أشرت إليه هو مما حصل بهذه السلسلة أو بهذه الرواية التي هي هون ثلاثة من أصحاب المذاهب في إسناد هذا الحديث. وحديث الإمام مالك عند أصحاب الكتب الستة، حديث الإمام مالك عند أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير، وهشام بن عروة سبق أن مر ذكره وهو أحد الثقات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة في أي باب. عن أبيه عروة ابن الزبير, عروة ابن الزبير ابن العوام, وهذا من التابعين ومن الفقهاء السبعة في المدينة, الفقهاء المشهورين السبعة الذين يأتي ذكرهم بهذا الوصف, يقال عن مسألة اتفقوا عليها وقال بها الفقهاء السبعة, قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة, الفقهاء السبعة في المدينة أحدهم عروة بن الزبير هذا الذي في هذا الإسناد الذي جاء ذكره في هذا الإسناد, هذا هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين. قد ذكرتهم مرارا لأنه يأتي ذكرهم في الأحاديث لأنهم محدثون فقهاء, كل من هؤلاء السبعة محدثون وفقهاء, يقال لهم الفقهاء السبعة لأنهم في عصر واحد وكانوا في المدينة وكانوا أهل فقه ويرجع إليهم في الفقه, وهم أيضا محدثون لأنهم ممن روى عن الصحابة من الذين رووا الأحاديث عن الصحابة. وهؤلاء السبعة ستة متفق على عدهم في السبعة, والسابع مختلف فيه على ثلاث أقوال. ذكرت هذا مرارا وتكرارا لكني أكرر يعني في بعض الأحيان حتى يعلم أو يعلم من لم يحضر من أول. السبعة المتفق على ذكرهم هم سعيد بن المسيب وعروة هذا عروة بن الزبير, سليمان بن يسار, وخارجة بن زيد, عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, والقاسم بن محمد بن أبي بكر. هؤلاء الستة متفق على عدهم في فقهاء المدينة السبعة. وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال من العلماء, من يجعل السابع سالم بن عبد الله بن عمر, سالم بن عبد الله بن عمر, ومنهم من يجعل السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام, ومنهم من يجعل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. فهؤلاء ثلاثة اختلف في جعلهم السابع, ومن العلماء من يجعل السابع أبو بكر بن عبد الرحمن, ومنهم من يجعل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن, ومنهم من يجعل السابع سالم بن عبد الله بن عمر. أما الستة الباقون فإنه متفق على عدهم من الفقهاء السبعة, وقد ذكرهم ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين حيث ذكر فقهاء الأنصار من الصحابة والتابعين. ولما جاء عند ذكر المدينة وذكر فقهائها في زمن الصحابة وفي زمن التابعين ذكر أن من فقهائها في زمن التابعين هؤلاء السبعة, ولكنه جعل السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام, جعل السابع فيهم أبو بكر بن عبد الرحمن ابن حارث بن هشام, وذكر بيتين يشتملان على عدهم. لا أدري لمن هذين البيتين, هل هما لابن القيم أو لغيره. يقول فيهما: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة, فقل هم عبيد الله, عروة, قاسم, سعيد, أبو بكر, سليمان خارجة. هذا البيت الثاني يشمل السبعة, والسابع فيهم على أحد الأقوال أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. وعروة بن الزبير هذا حديثه عند أصحاب الكتب الستة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة, وهو أحد الثقات الأثبات, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن حمران, حمران ابن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن عثمان وعن الصحابة أجمعين, وقد مر ذكره فيما مضى, وهو أحد الثقات, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أما عثمان أمير المؤمنين ذو النورين وصهر الرسول صلى الله عليه وسلم على ابنتيه رقية ثم أم كلثوم, وصاحب المناقب الكثيرة والخصال الحميدة, وهو ثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين, رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عن الصحابة أجمعين. وقد مر ذكره مرارا وتكرارا لا سيما في ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالوضوء، فإن النسائي أورده في أبواب متعددة يستدل به على موضوعات مختلفة. وهنا أورد الحديث الذي هو حديث عمران عن عثمان الذي فيه بيان ثواب الوضوء، وأن من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلاة فإن الله تعالى يغفر له ما بين الصلاة والصلاة الأخرى حتى يصليها. وإذا رجال هذا الإسناد وهم قتيبة بن سعيد ومالك بن أنس وهشام بن عروة وعروة بن الزبير وعمران وعلى عثمان وعثمان، هؤلاء الستة حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، هؤلاء الستة في جميعا حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، كل واحد منهم اتفق أصحاب الكتب الستة على إخراج حديثه أو جاء حديثه عند كل واحد من أصحاب الكتب الستة، وهي الصحيحان والسنن وكتب السنن الأربعة. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الليث هو ابن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد قالوا سمعنا أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول سمعت عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله كيف الوضوء؟ قال أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك، فإذا مضمضت واستنشقت منخريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك، فإن أنت وضعت وجهك لله عز وجل خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك. قال أبو أمامة وقلت يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، أكل هذا يعطى في مجلس واحد؟ فقال أما والله لقد كبرت سني ودنا أجلي وما بي من فقر فأكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد النسائي حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه الذي يحكي فيه أو يروي فيه الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام المتعلق أو الدال على ثواب من توضأ وعظم ثوابه عند الله عز وجل. وعمرو بن عبسة يرويه عنه أبو أمامة سدي بن عجلان الباهلي وهما صحابيان، الحديث من رواية صحابيين عن صحابي. الحديث عن أبي أمامة يقول سمعت عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله كيف الوضوء؟ قال أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك. عمرو بن عبسة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، فقال له أما الوضوء فإنك إذا غسلت يديك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك، لأنه إذا غسلهما عند البداية، إذا غسلهما عند البدء في الوضوء فإنه يبدأ بغسل اليدين، وهذا كما هو معلوم سبق أن مر، وهذا من الأمور المستحبة في الوضوء أنه عندما يبدأ الإنسان بالوضوء يغسل يديه خارج الإناء الذي يتوضأ منه، فإذا غسلهما وأنقاهما أدخل يده اليمنى في الإناء وأخذ غرفة منها لغسل الأعضاء. ويقول إذا غسلت يديك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أناملك وأظفارك، يعني أن أن المقصود من ذلك الخطايا المتعلقة باليدين, الخطايا المتعلقة باليدين فإنها تخرج مع الماء. وهذا الحديث الذي معنا هنا يوافق أو يتفق مع ما جاء في حديث الذي سبق أن مر عن الصنابعي الذي يبين أو يدل على فضل الوضوء وعلى فضل على ما يحصل من الأجر والثواب وحتى الخطايا عند الوضوء. فهنا يقول إذا غسل يديه خرجت الخطايا من بين أنامله وأظفاره, يعني الخطايا المتعلقة باليدين. والمقصود من ذلك الخطايا التي هي صغيرة, هذه التي تظهر في فعل الطاعات. أما الخطايا الكبيرة التي يجتنيها الإنسان ويقترفها بيديه ويكتسبها بيديه في استراحه فيهما, وهي أمور كبيرة كأخذ المال الحرام وغير ذلك من ما يحصل عن طريق الأيدي من الكبائر, فإن هذا لا يغفره إلا التوبة. قال فإذا مطمست واستنشقت منخريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك. ثم قال إنك إذا مطمست واستنشقت وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت الرجلين إلى الكعبين فإنك اغتسلت من عامة خطاياك, من عامة خطاياك يعني غالبها, لأن معناها اغتسلت أنك نظفت وسلمت منها وطهرت منها كما يحصل النظافة, تحصل النظافة والطهارة لهذه الأعضاء التي قمت بغسلها. قال فإن أنت وضعت وجهك لله عز وجل خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك. فإن أنت وضعت وجهك لله يعني صليت, يعني بعدما توضيت وبعدما حصل لك الطهارة الحسية في غسل هذه الأعضاء وكنت على طهارة, فإن أنت مع ذلك صليت وضعت وجهك لله معنى أنك صليت لله, وإن كان ذلك فريضة أو نافلة, لأن هذا يشمل الفرض والنفل, وإن كان توضأ وتنفل أو توضأ وصلى فرضا فهذا كله وضع الوجه لله, كله فيه وضع الوجه لله عز وجل. فإنك خرجت من ذنوبك كيوم ولدت أمك, يعني معناه أنه يخرج نقيا من الذنوب كهيئته لما ولد. لكن كما أشرت وكما عرفنا هذا مرارا وتكرارا المقصود من ذلك الصغائر. أما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة, لا بد فيها من توبة, والصغائر هي التي تكفر بفعل الطاعات. يوم ولدته أمه يعني أنه نقيا من الذنوب, لكن المقصود من ذلك الصغائر. نعم الكبائر معها إذا تاب مع فعله هذا, أو أن هذا الفعل قارنه توبة وصاحبه توبة فيها إقلاع وتوبة من جميع الذنوب. ومن المعلوم أن التوبة هي التي يتوفر فيها ثلاث شروط: أن يقلع الإنسان من الذنب الذي اقترفه بمعنى أنه يكف ويمتنع منه, وأن يندم على ما مضى, أن يندم على فعله الذي مضى لأنه أقلع عنه كف عنه, لكن الأفعال الماضية قبل الإقلاع يندم عليها ويحزن عليها ويتألم لكونها حصلت منه, ويعزم الثالث أن يعزم في المستقبل أن لا يعود إلى ذلك, وأن يعزم في المستقبل على أن لا يعود إليها. فإقلاع له كف وامتناع وندم على الماضي وتصميم وعزم على أن لا يعود إليها في المستقبل, هذه هي التوبة النصوح التي إذا حصلت من الإنسان ينتفع بتوبته. وإذا كانت المعصية تتعلق بحقوق آدميين، فإن عليه مع هذه الثلاثة أن يرد الحقوق إلى أهلها أو يستبيحهم إذا كانت ليست حقوق تؤدى وتسلم لهم، يتحللهم ويطلب منهم أن يبيحوه وأن يجعله في حل مما حصل منه عليهم من الاعتداء. فهذه هي شروط التوبة التي إذا حصلت وإذا وجدت من الإنسان فإن التوبة فإن توبته تنفعه. أما إذا لم تتوفر هذه الشروط ولم تحصل هذه الشروط، وإنما يقول الإنسان بلسانه مع مخالفة قلبه لذلك، وكونه يحصل منه الامتناع لعدم تمكنه من المعصية، لكنه إذا سنحت له الفرصة انقضى على الأمر المحرم وأقدم على الأمر المحرم، فهذا إصرار وهذا استمرار. ثم مما ينبغي أن يعلم أن الصغائر قد تلتحق بالكبائر، ما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. يعني أن الصغيرة إذا صحبها إصرار وقلة حياء وقلة مبالاة فإنها تعظم وتضخم حتى تلتحق بالكبائر، وعكس ذلك الكبيرة إذا حصل معها استغفار وندم فإنها تتضاءل وتضمحل وتتلاشى. وهذا هو معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه: لا صغيرة مع الإصرار. الصغيرة مع الإصرار ليست صغيرة، هي تكون كبيرة، والكبيرة مع الاستغفار تتضاءل وتتلاشى حتى تذهب، تتلاشى وتذهب ولا يبقى لها أثر ولا وجود. فالصغائر التي يحصل الإصرار عليها ولا يبالي الإنسان هذه قد تلتحق بالكبائر، لأنه صاحبها من قلة الحياء من الله وقلة المبالاة والإقدام على المعاصي وتكرارها والإصرار عليها، وأنه متى وجد الفرصة إلى ذلك فعلها، فهذا إصرار، والإصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر. وهذا هو معنى كلام عباس هذا: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وإذن هذه شروط التوبة الأربعة التي لا بد منها في السلامة من الكبائر. وأما الصغائر فإنه إذا لم يحصل الإصرار عليها والتصميم عليها والعزم عليها فإنها تكفر باجتناب الكبائر، وتكفر أيضا بفعل الطاعات كما جاء في الأحاديث التي مر جملة منها. قال أبو أمامة: فقلت: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول، أكل هذا يعطى في مجلس واحد؟ فقال: أما والله لقد كثرت سني ودنا أجلي، وما بي من فقر فأكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن أبا أمامة رضي الله عنه أراد أن يستثبت من عمرو بن عبسة، ليس ذلك اتهاما، ولكنه أراد أن يستثبت منه وأن يحصل منه ما يجعله ما يدل أو ما يبين ضبطه وإتقانه لهذا الشيء الذي حدث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال: يا عمرو بن عبسة، انظر ماذا تقول، كل هذا يعطى في مجلس واحد، يعني هذا الكلام الكثير كله يعني يعطى في مجلس واحد، انظر ما تقول يا عمرو بن عبسة. يقول أبو أمامة لعمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنهما. فعند ذلك قال إنه قد كبرت سنه ولنا أجله، وأنه قريب من الموت وقادم على الله عز وجل، ولن يحصل منه شيء يجعله عرضة لسخط الله ومقت الله وعذاب الله وعقابه. وقال بعد ذلك أتى بالكلمات المؤكدة وقال سمعت أذناي ووعاه قلبي وعاه قلبي من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الكلام الذي قلته قد سمعته أذناي ووعاه قلبي. وهذا يعني فيه الضبط والإتقان, هذا فيه الضبط والإتقان. ولما قيل له ما قيل أتى بالشيء الذي يوضح ويبين أنه قد سمع, وأن الأذنين قد سمعتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأن قلبه قد وعى. وهذا مما يؤكد به الكلام ومما يدل على ضبط الكلام. وقد قال مثل هذه العبارات أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه في عمر ابن سعيد الأشدق وهو يجهز الجيوش لقتالهم بن الزبير لما كان في مكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وكان واليا للأمويين من الشام. فقال جاءه أبو شريح الخزاعي وقال له إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا قام به الرسول صلى الله عليه وسلم من الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهو يتكلم به. ثم قال إن الله تعالى حرم مكة ولم يحرمها الناس, وإنها حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة, وأنه لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها, وأنها عادت وإنما أحلت لساعة من النهار وقد عادت حرمتها كما كانت بالأمس. فبين أن القتال بمكة أنه لا يجوز. فالحاصل أن هذه أن أبا شريح أتى بمثل هذه العبارات التي فيها التأكد والتي فيها الضبط والتي هي دالة على ضبط الراوي وإتقانه. سمعته أذناي ووعاه قلبي هذا تأكيد الكلام وضبط الكلام وإتقانه, وأن صاحبه قد أتقن ما يعني أتى به. أما إسناد الحديث فهو يقول النسائي أخبرنا عمرو بن منصور, وعمرو بن منصور هو نسائي كما أن المؤلف نسائي فهو نسائي وهو ثقة ثبت, وحديثه عند النسائي وحده, خرج له من أصحاب الكتب الستة النسائي وحده. حدثنا آدم بن أبي إياس هذا أحد الثقات, هو ثقة عابد, وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي, ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه وهو من كبار شيوخ البخاري, من كبار شيوخ البخاري الذين ما أدركهم النسائي, ولهذا يروي عنه في واسطة, لأن آدم بن أبي إياس توفي بعد ولادة النسائي بست سنوات تقريبا, ولهذا يروي عنه في واسطة ما أدركه, ولكن البخاري أدركه فهو من كبار شيوخه, البخاري أدركه وهو من كبار شيوخه, ولهذا يروي عنه كثيرا مباشرة وبدون واسطة. أما النسائي فإنه ما أدركه, النسائي ما أدركه ولهذا يروي عنه بالواسطة, يروي عنه بواسطة شيخه عمرو بن منصور, يروي عنه بواسطة شيخه عمرو بن منصور. وآدم بن أبي إياس هو ممن خرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي, لم يخرج له مسلم ولا ابن ماجه. قال حدثنا الليث هو بن سعد ثم قال هو بن سعد. كلمة هو بن سعد هذه ما قالها آدم بن أبي إياس الذي هو التلميذ, وإنما قالها من دونه, إما عمرو المنصور أو النسائي أو دون النسائي. وإنما قيل هو لأن هذا العمل من دون أو هذا القول ممن دون التلميذ, لأن يعني التلميذ ما يحتاج أن يقول هو, ينسبه كما يشاء, لو يأتي بنسبه عدة أسطر بيده هذا الشيء, لأن هذا الكلام كلام. لكن إذا كان التلميذ قال كلمة الليل وما زاد عليها شيئا فإن من يأتي بعده إذا أراد أن يأتي بما يوضح نسب الليل يضيف كلمة هو, أو يقول يعني ابن سعد, يعني أي التلميذ يعني ابن سعد. فهذه العبارة يأتون بها من أجل أن يعرف بأنها زيدت من دون التلميذ, لأن التلميذ لا يحتاج أن يقولها, ينسب كما يشاء ويأتي بالألفاظ التي تتعلق بالشخص من حيث الثناء عليه ومن حيث نسبه كما يشاء. لكن الذي يأتي بعده ويأتي بما يوضح هذا الذي ذكره التلميذ هذا يحتاج إلى إضافة هو, وإنما احتاجوا إليها لأنهم لو لم يأتوا بها لكان لكان لكانوا خولوا الشخص ما لم يقل اللي هو التلميذ, لأن أتوا بعدة ألفاظ وما أتى إلا بلفظ واحد. لأن لو جاء تحدثنا الليث بن سعد فهم بأن هذا كلام كلام التلميذ الذي هو أدب الأبيات, لكن لما جاءت هو عرف أن الكلام الذي بعده هو ليس منه من التلميذ, وإنما هو من دون التلميذ أراد أن يبين هذا الشخص الذي ذكر اسمه ولم ينسب أتي بنسبه لكن بعد كلمة هو. وأحيانا يأتي كلمة يعني, كلمة يعني هذه يقولها من دون التلميذ والضمير الفاعل فيها هو ضمير مستتر يلجأ للتلميذ, يعني يعني ابن فلان, يعني لو جاءت كلمة يعني في هذا المكان لكان الفاعل ليعني هو آدم النبيات, لكن القائل لها من دون آدم النبيات, القائل لها من دون آدم النبيات. والذي سعد هو أحد الثقات الأثبات, وهو محدث فقيه, وهو فقيه مصر ومحدثها, وقد مر ذكره مرارا وتكرارا, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. حدثنا معاوية بن صالح ابن حدير, ومعاوية بن صالح ابن حدير صدوق له أوهام, وحديثه عند البخاري في جزء القراءة وعند مسلم وأصحاب السنن الأربعة, عند البخاري في جزء القراءة وعند مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن ثلاثة. معاوية بن صالح يروي عن ثلاثة أشخاص, أولهم أبو يحيى سليم بن عامر, أبو يحيى سليم بن عامر وهو ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. والثاني ضمرة بن حبيب, ضمرة بن حبيب وهو أيضا ثقة خرج حديثه أصحاب السنن الأربعة, خرج حديثه أصحاب السنن الأربعة, ما خرج له البخاري ولا مسلم, وإنما خرج له أصحاب السنن الأربعة فقط. وأبو طلحة نعيم بن زياد, أبو طلحة نعيم بن زياد ثقة يرسل, وحديثه عند أبي داود والنسائي عند اثنين من أصحاب السنن الأربعة, عند أبي داود وعند النسائي وهو ثقة يرسل. وهؤلاء الثلاثة شيوخ لمعاوية بن صالح بن حدير روى عنهم هذا الحديث, روى عنهم هذا الحديث الذي يحدث به, رواه عن ثلاثة من شيوخه. يروون عن أبي أمامة الباهلي, يروون عن أبي أمامة, وأبو أمامة هو صلي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه, وقد مر ذكره فيما مضى, وقد مر ذكره فيما مضى, وهو أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. عن عمرو بن عبسة, وعمرو بن عبسة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وله 48 حديثا انفرد لمسلم عند مسلم له حديث واحد 48 حديثا لمسلم عنده حديث واحد, وخرج له مسلم أصحاب السنة الأربعة. ليس للبخاري عنده حديث, ليس للبخاري عنده شيء من الأحاديث, بل أحاديثه عند مسلم وليس له منها إلا واحد, وباقي الأحاديث عند أصحاب السنة الأربعة وهي 48 حديثا. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.